إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله حكم فعدل وأعطى فأجزل، إله تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه، إله لا ضد ولا ند ولا والد ولا ولد له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتحوا بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم أبدل خوفنا أمنا، وأبدل ضيقنا فرجا، وأبدل هزيمتنا نصرا. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الركون إلا إليك، ومن الاستغاثة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وبارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال، جاء من الله المدد والنصر والفرج. يأتي النصر والفرج بعد نفاد كل حيلة واليأس من كل وسيلة. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تقنط إلا قيت هما يقبض النفس. فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئسا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يأتي النصر من حيث لم يحتسب أحد. يأتي بعد أن ييأس المؤمنون من كل أسباب الدنيا وتتعلق قلوبهم بمسببها، لأن النصر من عند الله وحده لا من عند أحد سواه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فما على المسلمين إلا أن يعملوا بالأسباب المتاحة بين أيديهم ويعدوا ما استطاعوا من قوة لعدوهم، والله سبحانه يتولى نصرهم بنفسه ويكبت عدوهم. قال سيدنا عمر رضي الله عنه لجيشه بعد أن أوصاهم بتقوى الله: واعلموا أنكم إنما تنصرون بطاعتكم لربكم وبمعصية عدوكم له. تنصرون بطاعتكم لربكم، لا تنصرون بقوة ولا بسلاح ولا بعدة ولا بعدد. إن أعداء الإسلام وعلى مر العصور والتاريخ يخططون ويمكرون لمحو الإسلام واستئصال المسلمين، ومكروا مكرهم وعند الله مكروهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن هذا المكر وهذا الكيد الذي يزيل الجبال لا يضر المؤمنين شيئا ما داموا متمسكين بدينهم، معتصمين بربهم، متفيئين هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فهذه الأمة باقية ما بقي الليل والنهار مهما كاد لها أعداؤها ومكروا بها. ففي يوم الأحزاب مكر زعماء اليهود بالمسلمين وجمعوا لهم الجموع من قريش وغطفان والقبائل المحيطة بالمدينة، جمعوا لهم 10,000 مقاتل، وأجمعوا على استئصال المسلمين وإبادتهم. والمسلمون يومئذ بالمدينة 3,000 ولا طاقة لهم بحرب عدوهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، فحفروا الخندق ولاقوا في حفره من الشدة والجوع والعناء ما لاقوا. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت لنا كرية لا تأخذ منها المعاول، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل. فقام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيم، أي صارت الصخرة رملا لا يتماسك. وروى النسائي وأحمد عن البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول وقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة قال: الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأوصل أبواب صنعاء من مكاني. يبشر أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم بأشد الحالات وأحلك الظروف، يبشرهم بفتح فارس والشام واليمن وهم بأشد حالات الضعف والكرب والضيق. إذا رأيت الكرب يشتد فاعلم أن الفرج بات وشيك، وإذا رأيت الليل يسود فاعلم أن الفجر بات قريب. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. وفي الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وجاء المشركون وحاصروا المسلمين من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وابتلي المؤمنون ابتلاء شديدا، وزلزلوا زلزالا عظيما. قال الله تعالى واصفا هذا الحال الشديد العصيب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ظن المؤمنون الواثقون بنصر الله وتأييده أن الله ناصرهم ومنجز لهم وعدا وظن ضعاف النفوس أنها الهلكة وأيقن المنافقون بالهزيمة وأخذوا ينشرون الأراجيف ويبثون الفتن بين صفوف المؤمنين يقولون دعوا محمدا ولا تقاتلوا معه فإنا نخاف عليكم الهلكة حتى قال أحدهم كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يخرج إلى الغائط هذا شأن المنافقين وضعاف النفوس في كل زمن هذا شأن المنافقين وضعاف النفوس في كل زمن شأنهم التخذيل وتثبيط الهمم فعند كل شدة وفتنة تجدهم يقولون انتهى كل شيء وعجزنا كن حلس بيتك فليس في العمل ولا الجهاد فائدة والقرآن الكريم يحذرنا من هذه الفئة اليائسة المخذلة المتهالكة قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نكون من هذه الفئة المتهالكة قال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم فلا مكان لليأس ولا موضع للقنوط في قلوب المؤمنين الصادقين بإيمانهم فإن يقين المؤمنين دائما أن ما وعد الله ورسوله حق وأنه ناصر حزبه مظهر دينه شاء من شاء وأبى من أبى روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال إن قلنا يا رسول الله يوم الأحزاب هل من شيء نقول فقد بلغت القلوب الحناجر فقال صلى الله عليه وسلم نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفي الصحيح دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم إنا ندعوك بهذه الساعة المباركة وعسى أن تكون ساعة إجابة ندعوك بما دعاك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزم الطغاة الذين تكالبوا علينا في هذه الأيام اللهم اهزمهم وزلزلهم بقوتك يا ذا القوة المتين اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت بقوتك يا ذا القوة المتين وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعدما عملوا بالأسباب وبذلوا قصارى جهدهم في حفر الخندق دب الله الفرقة بين صفوف المشركين بتخذيل نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرسل عليهم جندا من الريح فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم ولم تقر لهم قرار وأرسل عليهم جندا من الملائكة يزلزلون الأرض تحت أقدامهم ويلقون الرعب في قلوبهم حتى ارتحلوا خائبين خاسرين لم ينالوا خيرا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهكذا وعبر القرون يخطط أعداء الأمة لحربها ويجمعون الجموع لاستئصالها، ولكن الله سبحانه يبطل كيدهم ويفشل خططهم، والله من ورائهم محيط. فكم أصابت الأمة من هزة مدمرة وفتنة قاتلة، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فهذه الأمة تضع ولكنها لن تموت. من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة بعد أن تشتت الناس وانقسموا وارتدوا بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفي المرحلة الأولى من خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ففي هذه الفترة العصيبة من حياة الأمة برزت قرون الشياطين كأنها برزت قرون العصبية الجاهلية كأنها رؤوس الشياطين، وارتدت معظم القبائل عن الإسلام، ومنع الذين ينتسبون إلى الإسلام ظاهرا الزكاة، ومنهم من أبطل الصلاة. وكان المسلمون بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم كالغنم في الليلة المطيرة كما وصفتهم السيدة عائشة رضي الله عنها، وبلغت الحالة حد اليأس، حتى إن سيدنا عمر جاء إلى سيدنا أبي بكر وقال: يا خليفة رسول الله، لا طاقة لك بحرب العرب جميعا، إلزم بيتك وأغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولكن هذا الرجل الخاشع البكاء الهادئ الرقيق، الجبل في الثبات، البحر في العظمة، لم يدب اليأس في قلبه ولم يقنط من رحمة ربه، وإنما انقلب في هذه الفترة العصيبة من خلافته إلى رجل ثائر كالبحر، زائر كالليث، يصيح في وجه عمر ويقول: أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام يا عمر، ماذا عسيت أن أتألفهم بسحر مفتعل أم بشعر يفترى؟ هيهات هيهات. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الوحي، والله لو جاهدنهم ما استمسك السيف في يدي، والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لقد تم الوحي واكتمل، أفينقص الدين وأنا حي؟ أفينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عناقا أو عقال بعير لقاتلتهم عليه. فما كان من سيدنا عمر رضي الله عنه إلا أن قال: لقد شرح الله صبر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وهكذا استطاع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بإيمانه وثباته وثقته بربه أن يعيد لدولة الإسلام استقرارها ويرسخ لها مجدها وعزتها. فهذه الأمة نعم تضعف ولكنها لن تموت. فمن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة بعدما استولى الصليبيون على كثير من البلاد الإسلامية والمسجد الأقصى وما حوله ما يقارب قرنا من الزمن، من كان يظن أن هذه البلاد ستتحرر ويصبح لها من المجد والعزة والكيان ما شرف الدنيا؟ ومن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائما بعدما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وفتكوا في الأنفس والأعراض فتكا ذريعا، حتى قيل إن جبالا شامخة أقامها هولاكو من جماجم المسلمين، من كان يظن أن هذه البلاد ستتحرر ويصبح لها من المجد والعزة والكيان ما فخرت به الأجيال؟ فعلينا أن نكون على يقين أيها الإخوة أن الله ناصرنا ولن يتخلى عنا، وعلينا أن نعلم أن كل ما يصيب الأمة اليوم من فتن ومحن وشدائد ما هي إلا شمس تكشف المنافقين الذين يختبئون في الظلام، ليميز الله الخبيث من الطيب، وما هي إلا منبه يوقظ الأمة من ثباتها ويبعثها من رقادها، وسرعان ما تتعافى وتستعيد نشاطها وقوتها. إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر، وإن القوة المعنوية في كل أمة هي التي تدفع شبابها ورجالها إلى أن يصنعوا من اليأس أملا، ومن الهزيمة نصرا، ومن الضعف قوة. اللهم حقق فينا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، واعلموا أن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه، واثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من إنسه وجنه. قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. التبرعات في هذا اليوم ستكون لصالح أوقاف البلد، ولا ننسى صداقة معاهدنا، وجزاكم الله عنا كل خير.